تدرين كم تسوى معي طلبة شفاه يا شيخة قلبي وانا تمرينة يا معطرة بالحب والزين بنيات يا نور قلبي بالغلا تسكنينة تدرين كم تسوى معي طلبة شفات يا شيخة قلبي وانا تامرنا يا معطرة بالحب والزين بنيات يا نور قلبي بالغلا تسكنينا تسكنينا حبيت أنا سيط باقة الشعر الرباج وانت بمنطوق الحالة تدمجينا لجت حروفي وانطقتها شفايات عبد المجيد أرجوك لا تحرجينا حبيت أنا سيط باقة الشعر الرباج وانت بمنطوق الحالة تدمجينا لجت حروفي وانطقتها شفايات عبد المجيد أرجوك لا تحرجينا قلبي قلب في الغلا تسكنينا أفرح بشوفك يا حلاوة ملاقات الجو بوجودي تفرح تشغلينا كن الفرح يمشي بخطوات هويات من وين ما رحتي معاك تجذبينا أفرح بشوفك يا حلاوة ملاقات الجو بوجودي تفرح تشغلينا كن الفرح يمشي بخطوات هويات من وين ما رحتي معاك تجذبينا وتدرين يا شيخة قلبي وانا تمرينا يا معطرة بالحب والزين قلب بالغلا تسكنينا لله درج كيف هذه مزاياك محظوظ قلبي عندك وتأسرينا أقولها تدرين ما حد يسواك وأدري أنا كثر الغلا تجهلينا لله درج كيف هذه مزاياك محظوظ قلبي عندك وتأسرينا أقولها تدرين ما حد يسواك وادري انا كثر الغلا تجهلينا حصريا عبد المجيد عبد الله. لا تحسبني على MBC FM. كلمات محمد عبد الرحمن. الحان صالح الشهري. حصريا عبد المجيد عبد الله. لا تحسبني عليك ابكي من الاحزان، لا والله ابكي على نفسي وعاتبها، صدقت ضحكات سرابك والمقدر كان، وشلون مال ومنا نفسي وحاسبها، ولا تحسبني عليك ابكي من الاحزان، لا والله ابكي على نفسي وعاتبها، صدقت ضحكات سرابك والمقدر كان، وشلون مال ومنا نفسي وحاسبها، ليتك تقدر جروحي اللي رجعتك زمان، وتكرم حشا خافق حسب لها يبها، ليتك تقدر جروحي اللي رجعتك زمان، وتكرم حشا خافق حسب لها يبها، وليتك تصد بضيوفك ما تمر راحية، وتبعد عن دروب عيني ما تقربها، وليتك تقدر جروحي اللي رجعتك زمان، وتكرم حشا خافق حسب لها يبها، وليتك تصد بضيوفك ما تمر رحيا، وتبعد عن دروب عيني ما تقربها، وتبعد عن دروب عيني ما تقربها، ابكي على نفسي وعاتبها، ابكي على نفسي وعاتبها، حصريا حصريا عبد المجيد عبد الله. لا تحسبني. كلمات محمد عبد الرحمن. الحان صالح الشهري. ارحل بذكرى الغرى في عالم النسيان، وخلي المواجع في قلبي لا تقلبها، اذا بات شموع الوله في خاطر الولهان، وشابت حروف الغرى في دين كاتبها، ارحل بذكرى الغلا في عالم النسيان، وخلي المواجع في قلبي لا تقلبها، ذابت شموع الوله في خاطر الولهان، وشابت حروف الغلا في دين كاتبها، لي في زمان الشوق والحرمان، وما عاد لي في دروب الحب لاعبها، ما عاد لي في زمان الشوق والحرمان، وما عاد لي في دروب الحب لاعبها، عزيت نفسي عن اللي شفت بس الوان، خليت موج البحر يلطم مراكبها، عزيت نفسي عن اللي شفت بس الوان، خليت

يوم ولا بعد درت ويني عيش بعيوني يا غلا القلب هاني ليلك سما جبني وشمسك جبيني عشت عشت عشت عشت. يا نسيم الليل ما هذا السؤال، يا نسيم الليل قد أحرقتني، يا نسيم الليل ما هذا السؤال، يا نسيم الليل قد أحرقتني، والقمر لما تدنى واقترب سائلا إياي ماذا حل بي. يا نسيم الليل ما هذا السؤال،